إن ولكن وأن، وكأن محمد توافق على هذا. ماذا قال؟ قال إن لكن وأن. إن ولكن وأن. طيب مثل على إن. إن زيدا قائما وعمرا. إن زيدا قائما وعمرا. إن زيدا قائما وعمرا. إن زيدا قائما وعمرا. طيب يلا جمال أعرب إن زيدا قائم وعمرا. نعم. على إيش؟ على زيد. استمع. منصوب على النصب. طيب. على الوجه الثاني. إن إيش؟ قلناها. هذه ما قلناها ولكنها غلط. لماذا لم تقل إن على لغة من ينصب الجزئين؟ إن زيدا قائم. ها؟ كيف؟ عن خطأ. طيب أحسن الصدق من جاء. يلا عبد الله شوف شو مطلوب. وجه خلصنا منه، أحد الوجهين خلصنا منه، نريد الثاني. إن زيدا قائم، قائم بالرفع وعمر. طيب أعرفها. الواو شيء. الواو عطف. طيب. والخبر وين؟ مقدر ولا محذوف؟ والتقدير؟ ما يصح. موجود ما يصح. لأنه لو كان موجود ما جاز حذف. وعمل أي قائد. طيب العطف هنا من باب عطف إيش؟ هل هناك وجه آخر؟ في عمل من جهة أنه معطوف. أنت قلت أنه مبتدا. على محلنا واسمها. طيب وعلى هذا ما احتاج تقرير الخبر. طيب يلا يوسف بقي علينا من إن وأخواتها ثلاثة. ما حكم هذه الثلاثة إذا عطف على عليها بعد استكمال الخبر؟ الخبر وهو النص. مثاله إن زيدا قائم. ما تقول إن انتهينا من إن. إن يجوز غير وجهها. نعم. نعم.